إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله العلي العظيم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي حبيبنا محمد صلوات الله وسلامه عليه، ونشر الأمور المحدثات في الدين، وكل محدثة في الدين بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في نار جهنم. أيها الأحبة الكرام، حث ودعا ربنا سبحانه وتعالى إلى المسابقة لفعل الخيرات، إلى أن الإنسان يستعجل من عمره حتى يبذل ويسارع وينافس ويسابق في فعل الخيرات. فقال عز من قائل كريم: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. بل إن كليم الله موسى عليه الصلاة والسلام من شوقه وتلهفه إلى لقاء ربه والتلذذ بسماع صوت الله سبحانه وتعالى جعله يسابق ويستعجل إلى لقاء الله سبحانه وتعالى، واعتذر عند ربه بالتعجل فقال عن نفسه: وعجلت إليك ربي لترضى. فالمبادرة إلى الطاعات، مثل أن الإنسان يسابق إلى الصف الأول، يسارع إلى الصلاة، يبادر إلى الصدقات، بل وأنه يقدم لنفسه من الخيرات بأنه يقدم الزكاة في وقتها، بل أنه يأتي عليه وقت الحج يبادر إلى أداء الفريضة يستعجل بها، كل ذلك من الأمور المحمودة، من الأمور التي يثنى على فاعلها، من الأمور التي تذكر وتشكر لصاحبها. لكن حديثنا أيها الأحباب الكرام عن تلك العجلة، عن ذلك الاستعجال القبيح الذميم الذي لا يأتي على صاحبه إلا بالمذمة، إلا بالعيب، ذاك الذي يقول قبل أن يعلم، ذاك الذي يجيب قبل أن يفهم، ذاك الذي يحمد الناس قبل أن يجربهم، أو لربما يذمهم قبل أن يعرفهم، ذاك الذي تصحبه الندامة وتعتزله السلامة. بل هذه العجلة قال عنها العرب وأسموها بأم الندامات، ما تأتي على الإنسان إلا بالندم، إلا بالحسرة، وتأتي عليه بالاعتذار، وتأتي عليه بأنه يقدم لنفسه سوء صنيعه ودميم استعجاله وقبيح قوله وفعله قبل أن يفكر، قبل أن يتعقل. ربنا سبحانه وتعالى يقول عن أولئك الصنف من الناس: ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. فيه استعجال، تجده ماذا؟ يتلقف بالكلام، يتطاول بالسؤال، انتظر، تمهل، تريث، تأنى، كن حليما، كن صبورا. ولذا يقول النبي صلوات الله وسلامه عليه: التأني من الله والعجلة من الشيطان. هذه في أمور الدنيا، بل وفي كثير من حياتنا أحباب الكرام، أن الإنسان في حياته في تعاملاته عليه بماذا؟ بالتأني، بالأنات، بالحلم، بالصبر، بالرفق. لربما تأخير سؤال لساعة يغنيك عن ندم سنة أو حقبة من الزمان، ولربما تأتيك الإجابة وأنت صامت ويقول لك صاحبك: لما فعلت؟ ولما تأخرت؟ ولما أمرت بهذا الشيء؟ فهذا الأمر أحباب الكرام له أمثلة كثيرة في حياتنا، الاستعجال الذميم، العجلة من بعض الناس في حياتهم، في فعلهم، في قولهم. أما نجد في المثال الأول أحباب الكرام أن هناك من يستعجل بالدعاء؟ نعم، مع أن الدعاء مطلوب ومرغوب ومن أعظم وأجل العبادات التي نتقرب بها إلى الله، نجد أن هناك عجلة من بعض من المسلمين ذميمة وقبيحة. ذاك الذي يدعو على ماذا؟ على ما رزقه الله من الخير. يدعو على من؟ على نفسه، على زوجته، على أولاده، على ماله. والنبي صلوات الله وسلامه عليه كما جاء في حديث مسلم عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا: لا تدعوا على أنفسكم، ولا تدعوا على أموالكم، ولا تدعوا على أولادكم. لما يا رسول الله؟ قال: لا توافقوا من الله ساعة استجابة فيستجيب الله لكم. ساعة استجابة يسأل الله فيها عطاء فيستجيب الله لكم، استجابة بماذا؟ بالخير أم بالشر؟ أما نجد هذا من بعض الآباء، ابنه قد آذاه، ابنه كان فيه نقول فيه عبث، لربما فيه مخالفة لأمره، فيدعو على هذا الابن، سبق اللسان واستعجل في الهم وفي الدعاء، فيدعو على فلذة كبده، من شق في نفسه حتى يعطيه من المال والصحة. أما نجد ذاك الذي يدعو حتى على الزوجة، يدعو على ما رزقه الله، لما استعجال؟ فلما لا تدعو لولدك ولا تدعو عليه؟ اللهم اصلح، اللهم وفق، اللهم اهده، دعوة خير ليصلح من حاله ومن شأنه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا لا تدعو على أنفسكم ولا على أموالكم ولا على أولادكم. فهذا مشاهد واستعجال من بعض المسلمين في هذا الأمر، ولا نجد عنده التريث ولا الصبر ولا الحلم ولا التأني في هذا الأمر. أو نجد ذاك الذي يدعو ويدعو ويدعو، فحينما لا يجد أثرا يقول دعوت ودعوت فلم يستجب الله لي، فيترك ماذا؟ الدعاء. أنت في خير في دعائك وإن لم يستجب الله لك. فالله سبحانه وتعالى أمرنا بالدعاء وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إما حالا يشفي مريضك، يقضي حاجتك، يوفق في أمر ما، حالا يستجيب الله لك، أو لربما يدفع عنك من الشر بمثل ما سيأتيك من الخير وهذا خير، أو لربما لا يستجيب لك في الدنيا ويدخر هذا الدعاء الذي أظهرت فيه ضعفك واستكانتك وذلك وتضرعك مع الله ليوم القيامة. أليس هذا أعظم؟ أليس هذا خير لنا أحباب الكرام؟ فإذا قطعت الدعاء فانقطع عنك الخير، فإن الله لا يمل حتى تملوا، لا يقطع عنكم الأجر ولا الخير سبحانه وتعالى، يده ملأ سحاء الليل والنهار. لكن بعض من المسلمين يستعجل ويقول دعوت ودعوت ودعوت فلم يستجب الله لي، فماذا بعد ذلك؟ يستحسب ويفتر ويترك الصلة العظيمة بينه وبين الله. أو لربما يأتي بعض من الناس وفي الدعاء يدعو على من؟ على الناس كافة، نجده على وجه الخصوص في رمضان. أليس هناك من بعض الأئمة من يدعو على جميع اليهود وجميع النصارى؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بهذا؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن ندعو اللهم أقسم اليهود والنصارى، اللهم زلزل الأرض تحت أقدامهم، اللهم دمرهم؟ هل أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن ندعو على النصارى واليهود كافة؟ أبدا، هذا الدعاء لم يكن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الدعاء إنما خرج من عاطفة من بعض الأئمة في القنوت وغيره. لما لا تدعو لهم بالهداية؟ لما تستعجل عليهم بالدمار؟ أم المؤمنين عائشة سألت النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله أرأيت من قومك أو جاء عليك يوم أشد من يوم أحد؟ هل يا رسول الله جاءك يوم شديد كئيب عصيب أشد من يوم أحد؟ قال بلى، لقد لقيت من قومك في يوم العقبة، يوم في من أيام الحج، إذ عرضت نفسي على ابن عبد يا ليل ابن كلال من أهل الطائف، عرضت نفسي عليهم، عرضت الدعوة إلى الله، عرضت عليهم الإيمان، فلم يستجيبوا لي وأعرضوا. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم فأخذني الهم فسرت فلم أستفق إلا بقرن الثعالب، السيل الكبير قريب من الطائف. هل تصورتم المسافة من مكة في ميناء والنبي صلى الله عليه وسلم أخذه الهم الشديد الذي ثقل على كاهله أنه يعرض عليهم الدعوة الإيمان، وهو يسير مهموما بعد ذلك إلى قرن الثعالب، إلى منطقة السيل، إلى قريب من الطائف؟ فيقول فإذا سحابة قد أظلتني فرفعت رأسي فإذا هو جبريل ومعه من؟ ملك الجبال. فعرض عليهم، والقصة تعلمونها أحباب الكرام، أن ملك الجبال جعله الله تحت أمر النبي صلى الله عليه وسلم، قال له يا محمد إن شئت لأطبقت عليهم الأخشبين، جبل أبي قبيس وجبل آخر عظيم يدمر أهل مكة. فعلوا به ما فعل، دعوة مستجابة. لو كان هذا الأمر لواحد منا ماذا فعل؟ لقال اللهم دمرهم وزلزل الأرض تحت أقدامهم ولا تبقي لهم أحدا. لكن النبي صلوات ربي وسلامه عليه قال لا، ولكن أرجو أن الله يخرج من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا. انظر إلى الرؤوف، انظر إلى الرحيم، انظر إلى الرحمة المهداة. نبينا صلوات الله وسلامه عليه هل كان من خلقه أنه يدعو على جميع الخلق حتى لو كانوا يهودا أو نصارى؟ أبدا، إنما دعا على من اعتدى عليه. اللهم عليك بفلان وبفلان وبفلان، هكذا. أما أن يأتي بعض الناس وبعض الأئمة ويستعجل بالدعاء، اللهم دمر اليهود. ومن هم اليهود؟ هل كلهم قد اعتدوا علينا؟ لا، هناك من يتعاطف مع قضايا المسلمين حتى مع قضايا فلسطين. ادعوا على المغتصبين، ادعوا على المحتلين، ادعوا على من آذوا المسلمين لكذلك. أما أن يستعجل الإنسان ويدعو على الجميع، أليس الله قد أحل الزواج بالنصرانية؟ أليس الله قد أحل الزواج باليهودية؟ لربما تدعو على الجميع ويكون صاحبك قد تزوج من نصرانية، كأنك تدعو على من؟ أليس تدعو على أهله، على أم أولاده؟ فلنتق الله. الاستعجال بالدعاء إن لم يوجه بما علمنا به النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا سيجرفك إلى ما لا تحمد عقباه. وأيضا من الاستعجال المذموم أحباب الكرام ما نجده مع بعض من أهل الصلاة، إما في داخل الصلاة أو بعدها. أما نجد ذاك الذي يسابق الإمام، الإمام فقط قال الله وتجده ماذا؟ قد سجد، أو لربما قبله قد ركع. لا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول فإذا كبر الإمام قال الله أكبر تركع بعد ذلك، إذا قال سمع الله لمن حمده ينتهي منها تقف بعد ذلك. لكننا نجد بعض من المأمومين وستلاحظونهم بعد قليل، ما أن يقول الإمام فقط حرف الألف تجده ماذا؟ قد ركع. والمسابقة تبطل الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن هذا من الفعل المذموم. ونجد أيضا الاستعجال أحباب الكرام بعد الصلاة، أما نجد بعض من المسلمين من تحته جمر، من تحته نار، ما أن يسلم الإمام حتى يفز هرعا سراعا مبادرا إلى ماذا؟ إلى الخارج. يا أخي تريث، لا تستعجل. علمنا حبيبنا عليه الصلاة والسلام أن بعد الصلاة ماذا؟ نستغفر الله. ما في أي واحد منكم وأنا معكم إلا وتأتي علينا غفلة، نسيان، نحدث أنفسنا أين الجبر لهذا الخلل؟ أن نستغفر الله كم مرة؟ 3 مرات. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تقرأ آية الكرسي، المعوذات، أدعو الله ولو لهنيها. بعد الصلاة أيضا عليك بالنافلة، تزود من الخير. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته علي، وما تقرب عبدي بشيء أي من الفرض، وما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. ألا تريد أن الله يحبك؟ ألا تريد أن الله يجعلك في مكان عظيم في الجنة؟ عليك بالنافلة. أما بعض من المسلمين استعجال في الصلاة واستعجال بعد الصلاة وقد فاته خير عظيم عند الله سبحانه وتعالى. وأيضا أحباب الكرام من الاستعجال المذموم أننا نجد بعض من المسلمين من يستعجل الرزق من أي سبيل كان، يريد أن يستغني، يريد أن تكون عنده الثروة. ينظر إلى حال بعض من المسلمين من رزقه الله وأنعم عليه، وتذكر يا عبد الله أن المال ليس دلالة حب ولا بغض من الله. إذا أنعم الله على إنسان وأعطاه من الملايين ليس دلالة حب وليس دلالة بغض من الله سبحانه وتعالى. المال يعطيه الله من يشاء من الناس كافرا أو مؤمنا، لكن حذاري أن تطلب رزق الله بماذا؟ بالمعصية، بالربا، بدعم عمالة. وهذا نجد من بعض الناس، يا أخي زوجتي اشتغلت عند الشركة الفلانية وهي جالسة في البيت وتأتيها دعم العمالة، كذب وغش وسرقة من الدولة. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول من حديث أبي أمامة؟ قال إن روح القدس جبريل قد نفث في روعي، أي في خلدي وفي نفسي، أن نفسا لن تموت حتى تستكمل أجلها وتستوعب رزقها. إذا مت يا ابن آدم اعلم أن رزقك قد انتهى. ثم يأتي عليك الأجل وتستوعب رزقها. فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. ولا يحملن أحدكم استبطاء الرزق, رزقي الترقية العلاوة المال, ولا يحملن أحدكم استبطاء الرزق أن يطلبه بمعصية. يحمله ماذا؟ والله حتى لو كذب ولو غش ولو اعتدى ولو شهد زور ولو أنه نشر بعض الأسرار, حتى ماذا يعلي من شأنه, حتى لو أمر الزوجة أن تعمل بدعم عمالة كاذبة وهمية وهي جالسة بالبيت, يطلبه بماذا؟ بالمعصية. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن الله لا ينال ما عنده إلا بطاعته. تريد الرزق؟ تريد أن الله يبارك لك بالمال وتأكل هنيئا طيبا مباركا أنت وأولادك وزوجتك؟ أطلبه بماذا؟ بالطاعة. حذاري من الاستعجال, حذاري. وهذا نجده من بعض الناس يدخل إلى البورصة, يتعامل حتى في العقار في التجارة, والله كذب من بعض الناس, سرقة تحايل غصب, يأكل مال اليتيم, أموال شتى. لما تعقد الفقه أحباب الكرام والنظريات الاقتصادية لما تعقدت؟ لم تكن في زمن النبي إلا لأن النفوس قد تعقدت باستعجال طلب الرزق والعياذ بالله. هذا نجده من بعض من المسلمين. فحذاري, والله دينار مبارك لك فيه خير من آلاف لربما تكون لك ماذا؟ معالجة لمرض تكون فيه والعياذ بالله. فاحذر من هذا الأمر. والأمر الأخير أحباب الكرام بالاستعجال, ذاك الذي تأفف من زوجته أو هي تضايقت من زوجها, الحل ماذا؟ طلقني. أو أنت ماذا؟ أنت طالق. ألا نجده خصوصا وبصورة كبيرة من الشباب؟ نجد. أين الحلم؟ أين التريث؟ أين الصبر؟ يا أخي أغضبتك المرأة, أخرج من البيت. المرأة غضبت من خلق الزوج, أصبري, اتق الله. بعد شهر, وبعض الناس طلق بعد ماذا؟ بعد 6 ساعات. نعم. والبعض كما يقولون يقولون ليلة الدخلة, صعدوا إلى الغرفة نزلوا الطلاق. البعض بعد 1 أسبوع. أحباب الكرام, لنتق الله. الاستعجال, أين الصبر؟ أين الحلم في هذه الأمور؟ أين التأني؟ أين في بعض الأحيان يصبر الرجل على المرأة والمرأة تصبر على الرجل في أمور يمكن إصلاحها, يمكن جبر الخلل فيها, لكن بعض الناس سهل عندهم هذا طلب الطلاق. والمرأة مع صويحباتها من بنات إبليس يزين لها ماذا؟ أطلب الطلاق. فأرقيه. وأيما, يقول النبي صلى الله عليه وسلم, أيما امرأة سألت الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. وكذلك من الرجال, من بعض من الرجال سهل عليه جدا أنه ماذا؟ كأنه يخلع ثوب ويلبس ثوب الطلاق. اتق الله. أين دلالة القوامة؟ أين الرجولة وليست الذكورة؟ أهو بالاستعجال؟ أهو بأنك تقذف رصاصة لتقتل المرأة؟ لنتق الله أحباب الكرام. فالاستعجال في أمور الحياة إن لم يقده بالصبر وبالحلم وبالتريث, وإلا لا يقودك والعياذ بالله إلا إلى الهلكة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعصمنا من الزلل وأن يوفقنا إلى ما يحب ويرضى, إنه ذلك والقادر عليه. أقول قولي وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى, والصلاة والسلام على النبي المجتبى وعلى آله وصحبه أئمة الهدى. أما بعد, أيضا من الاستعجال المذموم الذي نراه قد أودى بأرواح الناس وأوقع فيهم الهلكة ولا يجلب على النفس إلا التوتر والقلق والضياع, القتال الذي نجده في الشوارع أحباب الكرام, هلاك وسرعة إلى ماذا؟ أأنت طبيب تريد أن تنقذ روح إنسان؟ لا والله, ليس هكذا. إنما لا يريد أن يتأخر عن البيت, عن الديوانية, لعب كرة, لكنه اعتاد أيضا أن السيارة إن لم يقودها بسرعة تتجاوز 200 وإلا فيه نقص وعيب. هذا نجده ليس من الشباب, حتى من الكبار. هذه هلكة. ولا تلقوا بأنفسكم إلى ماذا؟ إلى التهلكة. الشيخ ابن عثيمين وغيره من العلماء أفتوا بأن الذي يتجاوز السرعة ويموت منها قد انتحر, منتحر. هذا في نار جهنم والعياذ بالله, ليس مخلد لكنه قد قتل نفسه. وهي من نفسه ولربما قتل الناس. هذا نجد أحباب الكرام فضلا عن ماذا؟ والله حياته متوترة قلق وسرعة ويتجاوز ويؤذي الناس. هل المسلم قد أمر بأنه يؤذي خلق الله؟ يؤذي الناس أو يزعجهم حتى في الليل؟ استعجال غريب ذميم أحباب الكرام. والله نجده من طائفة ليست بالقليلة، كثير من الناس الآن والله حتى لا نرغب أننا نذهب إلى الشارع أو نقود السيارة من هذه الهلكة، قتال في الشوارع بسبب ماذا؟ استعجال. ما الذي أعجلك؟ يا أخي نظم وقتك، اخرج قبل الموعد ولو بنصف ساعة، لا تخالف حتى أمر ولي المسلمين. أمير البلاد ولي الأمر في مع وزارة الدخل قد وضعوا قانون لحمايتنا أحباب الكرام لا يخالف الشرع، فواجب أقول وواجب عليك أن تطيع هذا الأمر وهذا القانون. أما قال ربنا وأطيع الله وأطيع الرسول وأولي الأمر منكم؟ فلما هذا الاستعجال؟ هلكة غريبة. والأمر الأخير من الاستعجال أحباب الكرام لا يقتل النفس لكنه يدمر الدين والعياذ بالله. من يتجرأ على الفتية على الله سبحانه وتعالى؟ نجد ذاك الذي يفتي ويلقي دور العلماء وهو يتجرأ على الفتاوى ويتجرأ على ماذا؟ على القول على الله سبحانه وتعالى. ربنا حذر بقوله، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد يراقب وذو شدة وأمر وانتباه على ما تقول. حذاري، سيأتينا رمضان أحباب الكرام ونسمع فتاوى غريبة عجيبة في أمور الصيام وفي أمور الزكاة وفي أمور الحياة. اتق الله وامسك هذا اللسان. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن كذبا علي ليس ككذب على أحدكم، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فاحذر أن تتكلم، نقول في أمور الحياة تكلم في تخصصك، فما بالك حينما توقع عن الله وتوقع عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ فاحذر من الفتية، احذر أن تستعجل فبقولك ماذا؟ عيب أن يقول لا أعلم، لا أعلم والأمر أظن كذا أو كذا. من أنت؟ هل لك من علم؟ هل لك من نظر في فتاوى العلماء؟ وإلا فالحذر. فأحباب الكرام، الله الله في أمور حياتكم، في الاستعجال علينا بالتريث، علينا بالتمهل، علينا بالتأني. فلا يمدح الإنسان ولا يشكر ولا يذكر بالفضل إلا لصبره لحلمه لتأنيه. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. أقول قولي هذا وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.